بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. نحن في أنوار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولو أن المسلمين طلعوا على أنوار التوحيد التي قدمها أهل بيت النبوة وأرواحنا فداهم لتعجبوا، ولتركوا الأفكار الأخرى الضعيفة، ولصححوا عقائدهم، ونوروا عقولهم، ونوروا قلوبهم. قلنا في تفسير قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ناظرة هنا فسرها بعضهم بأنها تنظر إلى الله عز وجل. كيف تنظر إلى الله؟ قالوا نعم، ورووا روايات، هذه الروايات لم يقبلها أهل البيت عليهم السلام، وتقدم أن الصحابة أيضا ردوها، وأن عائشة حتى الآن روايتها قرأناها من البخاري تقول: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، الله لا تدركه الأبصار. إذن ناظرة ظاهرها أنها ناظرة إلى ربها. طيب، إذا واجهتنا آية في القرآن من المتشابهات وعندنا آية من المحكمات، الوضع الطبيعي، القاعدة الطبيعية أن يرد المتشابه إلى المحكم، هذه قاعدة. المتشابه: يد الله فوق أيديهم كأن الله له يد. المتشابه: فإنك بأعيننا، أو لتصنع على عيني كأنه له عين. لكن المحكم: قل هو الله أحد، لم يكن له كفوا، ولم يكن له كفوا أحد. المحكم: ليس كمثله شيء. المحكم: لا تدركه الأبصار. فوجب أن نرد المتشابه إلى المحكم. لما نرد المتشابه إلى المحكم، أي المتشابه ليس على ظاهره، ظاهره ليس هو المقصود. هذه قاعدة. قاعدة علمنا إياها الله عز وجل في كتابه، رسول الله صلى الله عليه وآله، أهل البيت عليهم السلام. قاعدة أخرى: هذا القرآن الكريم لابد أن يكون له مفسر. الآن قوانين الدولة، دستور الدولة، يمكن أن تقول لأي واحد أنت فسر الدستور واعمل عليه؟ لا يمكن، هذا خبرة، تخصص. هل يمكن لأي إنسان في المحكمة قول هذا الدستور ينص على كذا وأنا أدعي على فلان أو أني يحكموا لي بفهمي؟ لا يمكن، محال أن الله سبحانه وتعالى ينزل كتابا أعلى من كل الدساتير، كلامه، نصه، وحيه، ينزله ثم لا يعين له مفسرين. إن علينا جمعه وبيانه، هو متكفل بالبيان. إذن في خاصة في المتشابهات هناك محكمات، هناك قطعيات، هذه لكل الناس. عندما يصل الأمر لموضوع فيه محكم ومتشابه، هذا تخصص أهل التفسير. من هم المتخصصون في القرآن؟ يقول لك أبو هريرة متخصص، يروون أنه أبي ابن كعب، النبي صلى الله عليه وآله قال خذ القرآن منه، رووا عن أربعة أنه خذ القرآن منه. طيب، هذه رواية. يقولون أن الخليفة الفلاني قال كذا، خذ القرآن مني، خليفة الفلاني، الخلفاء الأمويين. لكنه الذي أجمع عليه المسلمون باتفاقهم كلهم بحديث متواتر صحيح لا ريب فيه، أن النبي صلى الله عليه وآله قال للأمة: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. يعني هؤلاء المفسرون يعني خذوا كتاب الله من عترتي، يفسر كتاب الله عترتي، سنتي من عترتي. حتى لو قالوا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، مع أنه لا سند لهذا الحديث أبدا أبدا، فقط مالك لا بالبخاري لا في مسلم لا في غيره، مالك في الموطأ يقول بلغنا سمعنا أنه هالشكل قال. إذا المتواتر القطعي كتاب الله وعترتي، خذوا سنة من عترتي. حتى لو قال وسنتي، من أين أخذها؟ قال أنا قلت وعترتي، تركت فيكم وصيتين أمانتين ثقلين لله، ثقلين من المسؤولية، حبلان ممدودان من الله سبحانه وتعالى. إذن لابد لنا أن نرجع في المتشابه إلى عدل القرآن الذين عينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشرحوا لنا. نقول لهم يا أهل البيت، يا علي بن أبي طالب، أنت تلميذ الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله، كان له معه كل يوم مجلسا، وحتى السيوطي يروي أن الله أمرني أن أقربك أن أعلمك فلا تنسى، يروون هذه، يعني الله عز وجل قال لرسوله سنقرئك فلا تنسى، وروينا نحن إخواننا أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي أن الله أمرني أني أعلمك وأفهمك وأقربك فلا تنسى، يقول دعا لي فلم أنس شيئا قاله لي رسول الله صلى الله عليه وآله. فلا تنسى للنبي من رب العالمين، فلا تنسى لعلي من النبي بأمر رب العالمين. إذن لا تنسى، إذن هذا هو المصدر. لما نسأله أهل البيت عليهم السلام ما معنى هذا، أمير المؤمنين يقول هذه ناظرة، يعني منتظرة. متى؟ هذه من مشاهد القيامة، المحشر 50 مشهد ومرحلة، في مرحلة من مراحلها يتطلع الناس إلى النتائج. عندنا مراحل، المراحل الأخيرة، أخيرا عندنا مرحلة تطاير الكتب، هذه يظهر مرحلة قبل تطاير الكتب. تطاير الكتب كيف يكون؟ اللهم ارحمنا في ذلك اليوم، المحشر، هذه الأرض المستوية أشرقت بنور ربها، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كلها لا فيها جبال، والبشر كلهم على هذه الأرض من أبينا آدم إلى آخر مولود صفوف، وينظم الصفوف كل إنسان معه 2، هؤلاء مراحل المحاسبة. في مرحلة من المراحل ينتظرون أن تأتي النتائج. كيف تأتي النتائج؟ تأتي كتابا، ورقة الامتحانات، الشهادة النهائية، العلامات. كيف تأتي؟ تطاير الكتب وردت عند الجميع. كيف تتطاير الكتب؟ واقفين بالمحشر وإذا تحوم ورقة العلامات فوق رأس الإنسان، المؤمن يمد يمينه يأخذ كتابه بيمينه، بعضهم يمد يمينه ما يستطيع إلا باليسار، بعضهم الأسوأ ما يستطيع ما أن يأخذ إلا أن يمد يده من وراء ظهره. مقسمين الناس علامات الامتحان. قبل هذا وجوه يومئذ ناظرة مشرقة إلى ربها، تنتظر رحمة ربها، تنتظر الفوز، تنتظر ورقة العلامات، تنتظر الشهادة، تنتظر كرت دخول الجنة، تنتظر أن تشرب من حوض الكوثر، حوض رسول الله صلى الله عليه وآله، مستبشرة. ووجوه يومئذ باسرة، عابسة ومقطبة ومفتوحة الشدق. ورد في تفسير الباسر ليس العابس فقط، العابس اللي فاتح حلقة من الوهلة. إذن أين هذه؟ لو كانت ناظرة إلى ربها، الكل الذين يرون ربهم، المؤمن والكافر. إذن الآية واضحة أنها مشهد، وناظرة ليست بمعنى رأت ربها، نظرت تطلع نحوه، رأى أو ما رأى موضوع آخر، نظرة. وهكذا فسر أهل البيت صلوات الله عليهم هذه الآيات تفسيرا ينسجم مع المحكمات ولا يشبه الله عز وجل بخلقه، لأنك عندما تقول أن الله رأيته بشكل إنسان كما يروون معناه جعلته وجودا محدودا ماديا خاضعا لقوانين الزمان والمكان، وهذه صفات المخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك. عندنا مجموعة أحاديث من مصادر إخواننا موافقة لأهل البيت عليهم السلام، طيب ليش ما يأخذون بها؟ يأخذون برواية أنه رواها فلان، حتى البخاري لو رواها، الألباني يرد روايات للبخاري ويرون أنه الاجتهاد. نحن منهج أهل البيت عليهم السلام، منهجنا للمتبعة، كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في جميع المصادر، البخاري، شيوخ البخاري، شيوخ شيوخ البخاري، المسانيد، السنن، ما رواه الشيعة، ما رواه السنة، كل المرويات مواد علمية يجب أن تخضع للبحث العلمي، وكل رواية لها شخصية تقبل أو لا تقبل. إذن ما عندنا أنه يجب أن يكون كتاب يلا مقفل من الجلد إلى الجلد هو مثل القرآن، ما عندنا، مفتوح، هذا اجتهاد في كل عصر، في كل عصر الذي يصحح ويضعف هم العلماء المختصون والناس يرجعون إليهم. كيف المواد العلمية في الطب، في الفيزياء، في الكيمياء، في مختلف العلوم، أنواع الكتب الطبية، أنواع المراجع والمواد، هل يمكن أن نعتبر أن كتاب قانون ابن سينا أو تذكرة الشيخ داود الأنطاكي كتاب صحيح من الجلد إلى الجلد ولازم نرجع له ونلزم الأطباء فيه؟ لا يصح، اتركوا الاجتهاد مفتوح، حرية الرأي، البحث العلمي. إذن كل الأحاديث في منهجنا يجب أن تخضع للبحث العلمي، فما اصطدم فيها مع محكم من الكتاب نتوقف فيه، ما نقول كذا، نتوقف، ما نعمل فيه. والتصحيح والتضعيف يجب أن يكون مجتهدون خبراء في كل عصر ترجع الأمة إليهم في التصحيح والتضعيف. على هذا الأساس لماذا هذه الروايات الكثيرة، السيوطي في الدر المنثور المجلد السادس صفحة 290 أكثر من 30 رواية حديث روى وقول وأثر رواها في تفسير قوله تعالى إلى ربها ناظرة، روى في مجموعة أحاديث من التي رواها مطابقة لرأي أهل البيت عليهم السلام تماما، مطابقة لرأي عائشة تماما. لاحظوا، أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير يعني الطبري، ابن أبي شيبة شيخ البخاري والطبري، عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة، إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب من ربها، إذن ما قال ترى ربها. وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله إلى ربها ناظرة قال تنتظر منها الثواب. إذن ليس كل علماء المذاهب يقولون بأن الله يرى، لماذا جعلتم لما يقول بأن الله يرى هذا كأنه كافر؟ ليش أهل البيت أتباعه علماء من مذاهب مختلفة يقولون أن الرؤية على الله محال؟ بالعقل نعم، ورؤية العقل أعمق وأرقى، بالقلب نعم، بالعين لا يمكن. يقول الثقاف في العقيدة الطحاوية صفحة 583 أنه في الدنيا لا يرى الله، وأما في الآخرة فذهب جمهور علماء أهل السنة إلى إثبات رؤية الله تعالى للمؤمنين في الجنة، واحتجوا بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة. بعدين يقول وخالفهم في ذلك جماعة من أهل السنة والجماعة وغيرهم كالسيدة عائشة ومجاهد وأبي صالح السمان وعكرمة وغيرهم، وكذا المعتزلة والأباضية والزيدية، واحتجوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذن ليست مسألة إجماعية، هناك آراء، والإجماع الذي يخالفه أهل البيت كيف يتم إجماع الأمة إذا خالفه أهل البيت عليهم السلام؟ إذا خالفه كبار الصحابة كما تقدم كيف يتم إجماعا؟ ثم يقول: وأول الآيات التي احتج بها جمهور أهل السنة بأن المراد بالآية هو وجوه ناظرة مسرورة لأنها تنتظر ثواب ربها وجنته وعطاءه وجنته وإنعامه، كان كما أنه هناك بالمقابل وجوه يومئذ باسرة عابسة تظن أن يفعل بها فاقرة، أي تصاب بداهية كبيرة. وهذا الكلام هو بيان ما يكون في أرض المحشر وحال المؤمنين والكافرين يومئذ، والرؤيا اللي ادعوها تكون في الجنة، والآية ليست عن كلامها عن الجنة وإنما عن المحشر إلى آخره. أيضا عندهم تفسيرهم في الآيات التي ورد فيها تجسي، يعني فيها تشبيه، منها رواية في البخاري المجلد الثامن صفحة 178 عن جرير قال: كنا جلوسا عند النبي إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. ترون ربكم كما ترون القمر، طيب القمر جسم وله أبعاد معينة خاضع لقوانين الزمان والمكان، هكذا لابد الراوي ما فهم. الرواة كان منهم بسطاء، كان منهم بدو، كان منهم هذا المنتفقي جاي من أهل المنتفج وراح للنبي صلى الله عليه وآله، أكثر روايات التشبيه هو يرويها وهم أجابوا عليه أن هذا أعرابي بدوي ما يعرف شيء، كيف تقبلون روايته إلى آخره. أيضا عندنا مجموعة أحاديث عن أهل البيت سلام الله عليهم في تفسير كل الروايات التي استدلوا بها على رؤية الله سبحانه وتعالى. لا نطيل في تفسير قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأنه تكلمنا فيها. ندخل في الآيات الأخرى التي استدلوا فيها على جواز رؤيته تعالى، ونبين ماذا فسرها وماذا قال أهل البيت سلام الله عليهم ومن وافقهم من علماء المسلمين من علماء المذاهب المختلفة. من هذه الآيات المعروفة بآيات التجلي في سورة الأعراف قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هذه الحادثة لنبي الله موسى في الطور، الله عز وجل سجلها في قرآنه. هذه الحادثة في الواقع تدل على مستوى عال من التوحيد وليس كما توهموا، تحتاج إلى شيء من الشرح حالة بني إسرائيل وكيف أن موسى اختار منهم 70 رجلا وكيف ذهبوا إلى الطور. إن شاء الله نستعرض هذه الآيات وجوها وتفسيرها في الجلسة الآتية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.